يقول: ذكرتم لفظ الصريح والظاهر والمجمل في خلاصة مقدمة التفسير يعني في شرحها، فهل معنى هذه الألفاظ كمعناها في علم أصول الفقه؟ نعم، إذا أطلق المقصود بها ما تعرف عليه الأصوليون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.